وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قد قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرر من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء